عن عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل رحمه الله، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل؟ عشنا وشفنا، فصيحة، شفنا فصيحة، لا تبتئس، عشنا وشفنا. يقولها أحمد: جاء الرجل طالبا العلم فبات عنده، فأتى إليه بماء وقال: هذا الخلاء، يعني إذا احتدث بليل فهذا وضوءك، بوضوءك في محله ومكانه. ثم مضى. يقوم هو، يذكر هو، يتعبد هو، يدعو ربه خشعا منيبا رحمة الله عليه، وترك طالب العلم فنام. فلما أصبح جاء فوجد الماء على حاله. سبحان الله، سراجك بالليل قد أطفئ ولا حس لك، وماءك على حاله، فما صنعت؟ نمت الليل كله؟ فقال طالب علم: سبحان الله، وتقال بالتعجب كما هو معلوم، سبحان الله، طالب علم ليس له ورد بالليل؟ نعم، صاروا كذلك يفعلون. فسحقا سحقا. فماذا أنتج العلم؟ غلظة القلب. ماذا أثمر العلم؟ جفاء القول وقسوة المنطق وما شئت من انهيار التعاملات المادية، حتى صاروا في سوءها مثلا. تعلمون أو لا تعلمون، لا تخدعوا أنفسكم، لقد صاروا في سوءها مثلا، مثلا مضروبا عند العوام. لماذا؟ أليسوا للعلم طلابا؟ وفي قسوة القلب هم فيها جبالا. نعم، يصدق على الكثير منهم، لو كان حديدا لكان قيد، ولو كان صخرا لكان صلدا، يصدق عليه، لأن القلب لم يلن بمراعاة قوة العملية بقيام الليل وبالذكر وبالصيام وبالذكر الذي لا يفطر. نضرب المثل بما تعلمون. نعم، بما تعلمون لا بما لا تعلمون. فماذا أثمر العلم به؟ فلك الرزق أتى أن يصادف أذنا واعية وإلى الله المشتكى.